جئتم بالزرع وطردتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ووقف الحبيب والكلام يومئذ عند هذه الجمله الاخيره من هذا الحديث الصحيح، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فقوله صلوات الله وسلامه عليه حتى ترجعوا الى دينكم فيه الفات النظر الى ان العلاج في مناصب المسلمين من هذا الذل الذي ران عليهم انما هو الرجوع الى الدين الذي كان معروفا في عهد النبوه والرساله، ذلك لان الدين لم يكن صافيا يوما ما الا حينما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ربا ضريعا. اما بعد ذلك فاخذ الناس ينصرفون به يمينا ويسارا تاويلا وتعطيلا، لذلك كان لا بد ليحصل المسلمون اليوم على عزهم وقوتهم ومناعتهم ليتخلصوا بذلك من الذل الذي ران عليهم انما هو الرجوع الى الاسلام المسطر الذي ارتضاه لنا ربنا لنا دينا. ان الاثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم في بيان ان الاسلام لا يقبل تغييرا زيادة نقصا، وانما هو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحق الواحد. فهناك مثلا قول امام دار الهجرة مالك ابن انس رحمه الله حيث قال من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم قال رساله اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة مالك هذه تفسر لنا حديث الرسول عليه السلام حتى ترجعوا الى دينكم، اي الدين الصافي المجرد والمنزه عن كل بدعه وكل دخيل في الاسلام. ولذلك فاذا كنا جادين في محاولتنا لاستئنافنا للحياة الإسلامية كما يدعي ذلك كثير من الجماعات الإسلامية، ففي اعتقادي أن الطريق إلى ذلك لا طريق سواه إنما هو بالرجوع إلى الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا قبل أن يتغير ويتبدل. قد يستغرب بعض الناس ممن لا علم لهم لا بالتاريخ الإسلامي وما وقع فيه من الاحتجاج والتفرق الشديد للدين ولا بواقع العصر الحاضر بواقع الإسلامي الحاضر بما فيه من أحزاب وتكتلات وجمعيات مختلفة لكل منها منهاجها وخططها وسبلها. فينبغي أن نعلم جيدا أن لا سبيل إلى تحقيق هذا الهدف الذي أجمعت عليه الأمة واختلفت أساليبه في الوصول إليه إلا بأن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الطريق الوحيد الذي يحقق العز والمجد للمسلمين. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشل هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا في الدنيا من عمل منهم عملا من عمل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة النصير. ففي هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره لمن خاطبه بأن يبشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتزكية في الأرض، ولكن ذلك مقرون بشيئين اثنين. الشيء الأول أن يكون عمل المسلمين عملا صالحا، والشيء الآخر أن يكون لوجه الله خالصا، وهذا مستقى من مثل قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان يرجو لقاء ربه الآية الأخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر علماء التفسير في تفسيرهم لهذه الآية الثانية أن قوله تبارك وتعالى: فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة. فمن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليجعل هذا العمل الصالح خالصا لله عز وجل. فاستنبطوا من هذه الآية أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، والشرط الآخر أن يكون صاحبه روح تصديق ربه تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذا فأريد أن أحصر كلمة هذه الشرط الأول، ذلك لأن كثيرا من المسلمين اليوم قد ضلوا سواء السبيل في فهم هذا الشرط، أي متى يكون العمل صالحا؟ إن كثيرين من الناس يتوهمون أن العمل يكون صالحا ومقبولا عند الله تبارك وتعالى بزعمهم بمجرد أن صاحبه مخلص لله فيه. فإذا تذكرتم الآية السابقة مع تفسيرها عرفتم أن هذا الزعم موجود على صاحبه، لأن الإخلاص في العمل شرط واحد شرطين وليس كل الشرط، لأن الشرط الآخر أن يكون عمله وافقا للسنة. ولكي يعرف المسلم أن عمله وافق للسنة لا بد له من أحد أمرين، إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وإما أن يكون سائلا لمن كان عالما بالكتاب والسنة. والواقع المؤسف اليوم أن العلم بالكتاب والسنة أصبح في هذا العدد الضخم من عدد المسلمين عددا محصورا مذكورا، فقد أعرض جماهير العلماء فضلا عن غيرهم عن العناية بالسنة بصورة خاصة، وذلك يستلزم أن اشتغالهم بغير السنة ولو كان هذا الاشتغال مما هو بتفسير كلام الله أن ذلك لا يفيدهم شيئا كبيرا، لأن القرآن الكريم فهمه قائم على السنة كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى بمثل قوله لنبيه صلى الله عليه واله وسلم: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليك. فالله عز وجل قد صرح في هذه الايه ان هناك قرانا منزلا، وان هناك بيانا لهذا القران المنزل، فهذا البيان هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك. فإذا لم يكن العالم مطلعا على السنة لم يستطع أن يفهم القرآن، لأن القرآن وحده دون الاستعانة على فهم السنة لا سبيل إلى فهمه. لذلك اجتمع أهل السنة على أن المصادر التي ينبغي الرجوع إليها في شريعة الإسلام إنما هما مصدران فقط: القرآن والسنة. وما أجمع على ذلك إلا لأن القرآن كما ذكرنا لا سبيل لفهمه إلا بالسنة. ولكن مع هذا الاجتماع لم يقم اكثر اهل العلم بما يجب عليهم من العنايه بخدمه السنه، فقد تفرد بذلك طائفه من علماء الحديث قديما وافراد قليلون جدا في العصور المتاخره، بل ان علماء الحديث الذين خدموا السنة قديما جلهم خدموها من حيث التجميع، إنما القليلون منهم جدا الذين خدموا السنة بتحقيق وتمييز ما صح منها فيما لم يصح. وفي مقدمة هؤلاء الأئمة الإمام البخاري والإمام مسلم، ولكن بقيت هناك أكثر الأحاديث تحتاج إلى توصية، وتحتاج كما يعبر علماء الصلاة الحديث إلى تفتيش وإلى تحقيق ليتميز منها الصحيح من الضعيف. فالذين اشتغلوا بالتفسير لم يعلموا العناية الواجبة بالسنة من حيث تمييز صحيحها من ضعيفها، لذلك نجد في كتب التفسير كثيرا من الاحاديث التي تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من الصحه شيء. ولست الان في صدد ضرب الامثله على هذا مع لأنني أعتقد أنه لا يخلو أن يكون في أذهانكم بعض تلك الأمثلة، إنما الغرض أن أركز بوجود الرجوع لفهم الدين الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم دواء لهذا المرض الذي ألم بالمسلمين، إنما يكون هذا الدين بالمفهوم السلف الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من طريق السنة، والسنة كما ذكرنا فيها ما صح وما لم يصح، على سبيل إلى تمييز الصحيح من الضعيف إلا بدراسة الميتين. لا بد لكل من يريد أن يرجع إلى الإسلام الصحيح من أن يدرس هذين العلمين. لا شك أن هذه الدراسة خاصة بهذا العلم وليست متيسرة لكل من عرف شيئا من قراءة الكتابة، ذلك لأن هذين العلمين هما علم مصطلح الحديث، علم أصول الحديث وقواعد علم الحديث، والعلم الثاني علم تراجم رجال الحديث ورواة الحديث. علم المصطلح بلا شك هو علم ميسر ومذلل، قد وضعت فيه عشرات بل مئات الكتب قديما وحديثا، تأصيلا وتفريعا، تطويلا وتلخيصا ونحو ذلك، لكن هذا العلم لا يستفاد منه الفائده المرجوه الا اذا ما خرج في جنيه علم الجرى والحديث، علم معرفه رواه الحديث من حيث الضبط والحفظ والصدق وعدم الصدق ونحو ذلك. وهؤلاء الرواد يبلغ عددهم على أقل تقدير قرابة 50,000 راوي. يجب على من يريد العناية بالسنة ومعرفة صحيحها وضعيفها أن يعرف هذا العلم عن الجرى والتعديل بالإضافة إلى علم الأصول الحديث المصطلح الحديث. ونحن نرى مع الأسف الشديد أن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم لا يلتفتون إلى هذين العلمين فقط، وإنما هم يقنعون بمجرد أن ينقلوا ما يريدون أن يستفيدوا من الحديث به من أي كتاب وقع تحت أيديهم، دون أن يتميزوا وأن يتثبتوا مما نقلوا. وهذا إخلال بالعناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هو عدم تجاوب من هؤلاء المسلمين مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحذر المسلم أن يروي الحديث عنه قبل أن ينبذل من صحته. فكلكم يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي عامدا متعمدا أن يتذوق معه من النار. هذا معروف لدى الجميع، ولكن هناك حديث فيه تذكير بالغ لهؤلاء المتساهلين بنقل الاحاديث دون تثبت من صحتها وضعفها، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: بحسب المرء من الكذب ان يكذب بكل ما سمع. كفى المرء كذبا ان يكذب بكل ما سمع.

الطرق التي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة الناجية التي هي وحدها تذكر الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على أمان عليه وأصحابه. في هذا الحديث علم وعلامة ظاهرة من فرقة الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة. هذه الثلاث وسبعين فرقة لا تتبرأ من الإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليها أنها من أهل النار إلا واحدة، وهي التي تتمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ويؤكد هذا المعنى، أي إن العلامة على الفرقة الناجية أنها تتمثل بما كان عليه رسول الله والصحابة. حديث له الراجل الثاني قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الذنوب وهرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنرادك فينا وصية ودع فأوصنا. قال: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. هذا نبأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأه به العليم الخبير، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير رأيناه حينما درست الفرق الإسلامية قديما، ونراه اليوم حديثا متمثلا في عرض هذا العالم الإسلامي المديد الطويل. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات القبور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث آخر: وكل ضلالة في النار. الشاهد هذا هو قول عن الإسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكما أضاف هناك في حديث الفرق في وسط الفرقة الناجية أنها التي تتمسك بما عليه وأصحابه، أضاف هنا أيضا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. والسر في تأكيد الرسول عليه السلام بالتمسك بما كان عليه الصحابة بعد أمره عليه السلام بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، السر في هذا أمر عجيب. ذلك أن هذه الفرق القديمة والحديثة بنا مهما كانت عريقة في الضلال والانحراف عن الإسلام فهي لا تتبرأ من الكتاب والسنة، ولا تقول: نحن لا نأخذ من الكتاب والسنة، إلا من غلا منهم. وهذا والحمد لله شدة من غلا منهم في التصوف، حيث أن هؤلاء الغلاة من الصوفية وصل ضلالهم إلى الإعراض عن الكتاب والسنة والسلف وكل شيء اسمه الإسلام، إلى اعتدادهم بأوهامهم وكشوفاتهم التي يعبر عنها قول بعضهم: حدثني من قلبي عن ربي. فالعلم كل العلم عند هؤلاء هو ما يلقى في قلبه زعما من الإلهام، وإنما هو بلا شك من وحي الشياطين. هؤلاء ليس كلامنا معهم، لأنهم قد نبذوا الإسلام وراء الظهرية، وإنما نعني

سقوط أهل العلم أنه كان الكهان هو الكفر على التقسيم السابق، لا سيما واليوم وجدت تكهنات أو وسائل الكهانة جديدة والناس يفتنون بها، ولا أحد يذكرهم بأن هذا نوع من أنواع الكهانة التي كانت في عهد رسول الله السلام وحرمها أشد التحريم. لما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي سأله قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، هذا هو الواجب، فإذا جاء جائز وأتى آت الكهان وسألهم فإما أن يكون مصدقا لهم ومؤمنا بذلك وعارفا بمثل قوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فمن زعم أن هناك سبيلا يمكن الاطلاع به على الغيب لا سيما إذا كان سبيل زعم الرسول ووضعه بينا كالقيامة فقد كفر فعلا بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فهذا الكائن إما أن يعتقد فيه أنه رسول وهذا هو الكفر الصريح، وإما أن يعتقد أنه إنسان من البشر ولكنه يعلم الغيب فهو أيضا كفر ببعض الآيات الأخرى التي منها قول تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وخلاصة القول، وهذا بحث طويل وله شعر كبيرة وكبيرة جدا، أنه لا يجوز عند علماء المسلمين سلفا وخلفا أننا إذا رأينا نصا أطلق فيه الرسول عليه السلام أنه كفر أن نلحقه بالمرتدين وأن نأخذه ونقطع رقه لأنه صدق في لفظ الكفر. نحن نعلم في كثير من المسائل التي أصرح في الكفر أن من وقع في الكفر إثامه فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير الناس بمجرد أنه صدق فيهم لفظ الكفر، وإنما يجب أن نتحرى أي المعنيين صدق في هذا الذي نريد أن نطلق عليه لفظ الكفر، كمثل ما ذكرنا من الحديث السابق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل نقول هذا الكفر ردة؟ لا، وإنما نقول كفر ردة إذا استحل ذلك. وهكذا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تقاس بهذا المقياس، إذا اقترن مع هذا الذي فعله ووصف الشرع أنه كفر كفر اعتقادي فهو مرتد عن دينه، وإذا لم يقترن فذلك خروج عن جادة المسلمين، فصان الله تبارك وتعالى وإياكم من نفسه. أيوه. قول كفر دون كفر هل ينطبق على الشرك أيضا؟ أن يكون هناك شرك دون شرك، شرك مخرج عن ملة الإسلام وشرك لا يخرج عن ملة الإسلام، ومتى يكون شركا اعتقاديا ومتى يكون شركا عمليا؟ المسألة واحدة، سواء كنا كفر اعتقادي أو كفر عملي، سواء قلنا كفر اعتقادي وكفر عملي أو قلنا شرك اعتقادي أو قلنا شرك عملي، لا بد في الشرك الذي يخرج به صاحبه من الملة أن يقترن به الاعتقاد المخالف لكتاب الرسول. والأمثلة من السنة التي هي التي تبين لنا مثل هذه الخطائق وتجريها كثيرة، مثلا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت. قال يا عمر فما حلفت بعد ذلك بغير الله ذاكرا ولا آخرا، يعني ولو على سبيل الحكاية ما ذكر الأقدام الآن بأبي، ما نقل ذلك ولا من أقوام وورائه رضي الله. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بأبيه ما كفره وما أخرجه عن دينه. ويجب أن نعلم أن من لوازم إخراج المسلم عن دينه التفريق بينه وبين زوجه، مش مجرد كلمة نقولها نقول هذا كفر وارتد عن دينه وكل شيء بقى على ما كان عليه، هذا له لوازم. من هذا إذا كان متزوجا أنه يفرق الشرع بينه وبين زوجه حتى يتوب ويعود عن شركه وعن كفره إلى الإيمان الصحيح. كذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فنجد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل على أكثر من الإنكار الشديد على هذا الذي قال له ما شاء الله وشئت، لكنه ما رتب ما يترتب من لوازم فيما لو كان ذلك الإنسان أشرك بمعنى ارتد عن دينه، وإنما اكتفى بأن بين له أن هذا شرك. أبدع من هذا وأبعد عن أن يكون مثل هذا الشرك ردة أن رجلا من الصحابة رأى في المنام كأنه يمشي في بعض أزقة المدينة، فلقي رجلا من اليهود فقال المسلم لليهود نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فعارضه اليهودي وقال المسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم استمر في منامه يبكي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذلك النصراني للمسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولما أصبح الصباح انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا فقال هل قصصت على أحد؟ قال لا. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه خطيبا فيه ثم قال لقد كنت أسمع منكم كلمة فيحملني الحياة هنا الشاهد يحملني الحياة على أن لا أنكر ذلك عليكم حتى قص علي فلان بأنه رأى كذا وكذا ألا فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. وفي رواية في هذا الحديث أو الذي قبله ولكن يقول ما شاء الله ثم ما شاء الله. الأصل أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أحسن للشرك. فإن كان ولا بد أن يذكر محمدا فيذكره بحرف ثم لأنها تفيد أدنى مرتبة، أما الواو فتفيد الشرك لذلك أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الذي خاطبه بقوله مباشرة ما شاء الله وشئت، وأنكر أيضا ما دلت عليه الرؤيا من أن الصحابة يقولون أحيانا ما شاء الله وشاء محمد. موضع الاستشهاد في هذا الحديث أوضح من الاستشهاد في الحديث السابق الذي قبله، ذلك أن هذا القول لو كان الشرك لذة ما سكت عنه رسول الله عليه السلام في ذا الشعرة ولا لحظة واحدة، لأنه كما تعلمون جميعا ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا بإحلال التوحيد محل الشرك، فلا مهاودة في ذلك إطلاقا. ولكن هذا النوع من الشرك لما كان شركا عمليا ولم يكن شركا اعتقاديا لم يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم على ذلك إلا حينما رأى ذلك الرأي رؤياه وقص النبي صلى الله عليه وسلم فحذره من ذلك. والواقع أني أريد أن أذكر بشيء ربما أكثر الناس عن غافلوه. يجب أن نعلم أنه لا فرق في الإسلام بين الكفر والشرك، خلاف ما هو الشائع والدائع بين علماء المسلمين طبعا غيرهم. أي يجب أن نعلم أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، فليس هناك كفر ليس بشرك كما يتوهم بعض الناس. نعم هناك كفر غير شرك لغة، أما شرعا فكل كفر هو شرك، وهذا تجدونه صريحا في المحاورة التي قصها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بين الكافر صاحب الجنتين وبين صاحبه المؤمن. فالمحاورة التي جرت بينهما تدلكم بدلالة صريحة على أن من أنكر البعث مثلا فهو مشرك، مع أن هذا لا يقال عنه في عرف العلماء أنه مشرك، لأنه يؤمن بأن خالق الكون واحد وربما يعبده عبادة واحدة ولكنه ينكر البعث. فلو صورنا إنسانا مؤمنا بكل نواحي الإيمان ولكنه أنكر شيئا من الإسلام، فالمعروف عادة أن بإنكاره كفر، هذا كفر لا شك، لكنه أيضا أشرك. واذكر في هذا أو قبل ذلك لعلنا نذكركم من الآيات الواردة في سورة الكهف حيث قال الله عز وجل واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا في العرف السائر أشرك أم كفر؟ قولوا هذا في العرف السائر أشرك أم كفر؟ كفر. ليه؟ لأنه أنكر بعد النشور القيامة ودخل جنته وهو ظالم النفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لا أشرك بربي أحدا كما أشرك أنت. أين الشرك؟ سأشرح لك ثم نتابع الآيات. ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا، فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هو هذا الرجل الذي أنكر البعث والقيامة اعترف بنفسه أنه أشرك مع ربه، وشهد عليه بذلك صاحب المؤمن، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كما أشرك. أين الشرك في القضية؟ الشرك هو يضمن في أن كل من أنكر ما جاء في الشرع فقد اتخذ عقله إلهه وحكمه في كل ما يقر أو ينكر، فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل من يكفر. لذلك يبقى السؤال السابق، ولو أننا أجبنا عليه مجاراة إذا عدت السائل، يبقى السؤال صور شكلي، يعني هل الشرك أيضا فيه شرك اعتقادي وشرك عملي؟ هذا سؤال صور، لأنه لا فرق في الشرع بين الشرك وبين الكفر، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، ولكن لا بد من التفريق في الكفر او الشرك او من الظالم ترادفان شرعا، لا بد من التفريق بين ما كان منه قد استقر في قلب صاحبه مرتد عن دينه وتجري عليه احكام الرده، وبين ان يكون قد استقر في قلبه الايمان ولكنه يخالف هذا الايمان في بعض الامور فيعصي الله عز وجل. ولولا هذا التفصيل لم ينج مسلم من الكفر اذا كان الكفر كفرا واحدا. لماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ونجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، أي إن من طبيعة الإنسان أنه يذنب، وإذا كان أذنب وقد كفر القضية مشكلة، وإذا جاء جائل أو أتى آتي بتفريق فأي تفريق جاء به فهو مردود عليه. إذا قال نحن نحكم بالكفر على من جاء إطلاق لفظة الكفر عليه، ما أظن أنه يستطيع أن يضطرد ذلك، وهذا نحن مثال من أمثلة كبيرة جدا وقتال مسلم كفر. لا يقول المسلمون أجمعوا بعد رأي ابن عباس تفرد به ثم رجع عنه أن القاتل المؤمن كافر ولا توبة له، فالمسلمون مجمعون أن القاتل حكم الله إن شاء عذره وإن شاء غفره، وهذا صريح القرآن الكريم أيضا في الآية المشهورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. انظروا الآن كيف تتجاوب نصوص الشريعة بعد فهمها فهما صحيحا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا فرقنا بين الكفر والشرك، فهناك اليوم في أوروبا ديانة يسمونها بالديانة الطبيعية، يعني هؤلاء لا يؤمنون بالكتب والرسل، وإنما دروسهم وبحوثهم أودع بهم إلى الإيمان بأن بهذا القول خالقا واحدا لا شريك له، لكن لا يؤمنون بكل ما جاء في شرعنا بصورة خاصة. هل الله يبقى بهذا؟ إذا فصلت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يمكن أن يغفر الله مثل هؤلاء من المشركين، لأنهم مؤمنون بالله واحد لا شريك له. وأنا فعلا رأيت أحد كبار العلماء المصريين قد استدل بهذه الآية أنه يجوز أن الله عز وجل لا يعذب هؤلاء الكفار الذين آمنوا بوجود الله عز وجل لأنهم ليسوا مشركين. هذا جاءه بسبب تفريق بين الشرك والكفر، لكننا إذا فهمنا أن الشرك كفر وأن الكفر شرك حينئذ تكون الآية واضحة الدلالة أن كل من كفر، لا نقول الآن لفظ أشرك، كل من كفر بالله عز وجل أي نوع من أنواع الكفر الاعتقادي فلا يغفر الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون ذلك من الكفر الكبير الذي لا كفر بعده فالله عز وجل يغفره. ونحن حينما نشرح هذا الشرح واستفدناه من الآيات والأحاديث وتبيين أئمة الإسلام لها، حينئذ يتبين لنا جهل بعض المتسرعين حينما يقولون من أين جاء ابن عباس بقوله رضي الله عنه في تفسير الآية المشهورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر بالذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وكأنما يرد ابن عباس في هذا العصر على بعض الغلاة ممن ادعوا تمسك الكتاب والسنة فيقول لهم ليس الكفر هنا بالذي تذهبون إليه، أي ليس هو الكفر مخرج عن الملة وإنما هو كفر دون كفر. وقد شرحت الآية في جلسة سبقت فلا داعي لهذا. خلاصة القول الكفر أو الشرك لفظان مترادفان، كفر أحدهما كفر اعتقادي وهذا محل القلب والآخر كفر عملي وذلك محله في الجوارح. فإذا استقل القلب بالكفر فهو الردة، أما إذا استقر الإيمان بالقلب وطالبه شيء من المعصية في الجوارح فهذا ليس من كفر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. التكملة للسؤال هو قول بعض العلماء اليوم في كثير من المحاضرات والخطب أن من قال كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو هناك شرك أصغر وشرك أكبر، شرك يرفع الملة كفر لا يرفع الملة هكذا، فقد ابتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. وإنما الكفر واحد، شرك أصغر شرك أكبر أهو اسم شرك، كفر أكبر كفر أصغر فكل كفر. فهل هذا القول له نصيب من الصحة ونستطيع أنه أن نقول أنه تكذيب لمذهب السلف الصالح في تفسير وتقسيم الكفر إلى كفرين؟ لا شك هذا رقم من السلف الصالح، لكن الواقع إذا تبين الشيء الذي يبني إليه هذا بالضبط يجب أن نسأله. حينما تريدون أن لا تفرقوا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أو بين شركة اعتقادي وشركة عملي، هل تعلمون بمجرد ما يكون إنسان بشارة فيه أنه ارتد عن دينه؟ هذا ما لا يقصد هذا. ولذلك فأنا من جيدني أن أكون حريصا مع الذي أبحث معه، أريد أن أفهم منه ماذا يعني وراك الله. فهو إذا كان ينكر فقط هذا الاصطلاح اللفظي فيكون إنكاره شكلي وصوري لا غير، لكن يبقى في هذا الإنكار له قيمة كبرى وله خطورة عظمى فيما لو ألحق من قال وما أكثر من يقول من المسلمين اليوم في أثناء كلامي خاصة في سوريا في فلسطين في مصر عند الموت إلى آخره يحلفون بشرفهم برأس أبوهم بجدهم إلى آخره فهل هذا ارتد عن دينه وأجرينا عليه أحكام الإسلام؟ ما أظن مسلما يعقل ما يقول وما يخرج من فمه يعني هذا. فإذا كانوا لا يعنون هذا فيبقى هذا الإنكار شكل لا قيمة له. وأنا ما سمعت هذا في الواقع من أحد يعني يمكن أن يقال إنه يحسن الكتابة، ولو سمعته لأقمت عليه الحجة من كلامه لأني لا أتصور، وخاصة أن هؤلاء الكتاب اليوم كثير منهم يريد أن يوسع على الناس ولا يضيق عليه. فأنا سألته مثل هذا السؤال، هل مجرد ما قال أحد هؤلاء العامة وما أكثرهم في هذا الزمان بشارتي كفر وارتد عن دينه؟ أنت تصور يقول هذا؟ أنا ما أتصور، لكن هم قالوا ذلك، قالوا من لهم حجة في ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لسعد بن عبادة أو لعمر بن الخطاب لا أذكر عندما حلف بأبيه أو بالكعبة أو بالله تقريبا قال له قل لا إله إلا الله، فقالوا أن لا إله إلا الله هنا عود له إلى الإسلام بعدما ارتد عن دينه، لأنه ارتد، ولا إله إلا الله مدخل إلى الإسلام من جديد. هذا يضطرني إلى واحد جديد وتفصيل قريب. نحن قسمنا آلفا الكفر إلى قسمين أو الشرك، كفر اعتقادي وكفر عامل. الآن لابد لتوضيح حقائق الناس من تقسيم آخر، فنقول الكفر كفران، كفر قلبي وكفر لفظي. فالذي يرتد به المسلم عن الدين هو الكفر القلبي، أما الكفر اللفظي فلا يرتد به عن دينه. وأنا ذكرت آنفا حديث عمر في الصحيحين لما سمعه الرسول عليه السلام يعني بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، ما أمره بأن يقول لا إله إلا الله. ولا أعني بهذا الحديث الذي نقلته ليس صحيح، هو صحيح وسأجيب عنه على ضوء هذا التفصيل. الكفر كفران، كفر قلبي وكفر لفظي. ما المقصود بالكفر اللفظي؟ يعني لم يقصد المتلفظ بالكفر الكفر بقلبه. وأكبر شاهد على ذلك ما جاء في التفسير، في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنها نزلت لما أخذ المشركون عمار بن ياسر وعذبوه عذابا شديدا كبلال الحرج رضي الله عنه، ثم عرضوا عليه إذا أراد أن يتخلص من عذابهم أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبه وأن يشتمه، وكأنهم آنسوا منه ضعفا فقالوا له قل محمد كذاب ساحر شاعر ونحن نطلق سبيلا، فقال ذلك وفعلا اطلقوا سبيلا، لكنه ما كاد يشعر بشيء من الراحة حتى عاد اليه نفس غرور وعاد يفكر لماذا جنى على نفسه بسبه لنبيه الذي به انجاه الله عز وجل من كفر وضلال. فما كان منه إلا أن سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة بتفاصيله، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان، قال فإن عادوا إلى تعذيبك هذا العذاب الشديد الذي لا طاقة لك بتحمله